ثارت رجال العزم أثل البركة ما حد على نجمال مخاطر سواها رجال في صنع الكرامة ما يامن رفرف على سفح المعالي لواها ثارت رجال العزم أثل البركة ما حد على نجمال مخاطر سواها رجال في صنع الكرامة تشمخ في جميع الميادين حيا شجاعتها وحيا نباها تقطع ذيول العربدة والشياطين لزاد في شعب الكرامة وذاها في معركتهم طاح حلف الملاعين وهي مع الرحمن زادت ولاها والنار تشعل واللهب والمداخل فديا لبا سعود دماها بان الدلائل نصرنا والبراهين وعمال حلف المملكة في عماها يقودها نحو المهالك مجانين منهم تلاقي كل لحظة عناها ايام سودة قاتمة للشياطين في حربها قد جات تلاقي جزاها ثارت رجال العز صنع الكرامة ما يامن رفرف على سفح المعالي لواها تعتز تشمخ في جميع الميادين حيا شجاعتها وحيا نباها تقطع ذيول العربدة والشياطين لزاد في شعب الكرامة وذاها في معركتهم طاح حلف الملاعين وهي مع الرحمن زادت ولاها والنار تشعل واللهب والمداخل فديا لباعت للسعود دماها بان الدلائل نصرنا والبراهين وعمال حلف المملكة في عماها يقودها نحو المهالك مجانين منهم تلاقي كل لحظة عماها ايام سودة قاتمة للشياطين.